أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: هل الدعوة في سبيل الله تصبح فرضا إذا كان المسلم يعيش في قرية لا يوجد فيها غيره من أهل العلم؟ من كان في مكان وليس فيه غيره ممن يدل على الخير، فإن أصل الدعوة يجب والجهاد يجب على كل إنسان يقدر على الدعوة وعلى الجهاد بحسبه، الجهاد باللسان، الجهاد بالسنان، الجهاد بالقلم، وكل إنسان عليه نوع جهد وعليه جزء من أمور الدعوة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ كما تقدم. فإذا كنت في مكان وليس فيه غيرك فالواجب عليك أن تدل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأنت حينما ترى أمورا خلاف السنة أو أمورا منكرة يجب عليك يتعين، بل لو أن إنسان في بلد فيه غيره ورأى من هذا الأمر محرم وجب عليه البيان. فمن كان وحده وغيره لا يعلم مثل علمه كان الوجوب عليه آكد ويتعين عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وعيد شديد، وكتم العلم له وجهان: الوجه الأول أن يسأل عنه فيجب عليه يجيب ما دام يعلم، الوجه الثاني لو كان علما يجب بيانه، علم يجب بيانه، مثل يرى أناس على بدعة أو على أمر محرم فنقول بين، يقول ما سألوني، نقول يجب عليك البيان لأنك كاتم للعلم. لكنه عليه الصلاة قال من سئل، لأن هذا على الغالب أن الكتمان يكون عند السؤال وعند وحينما يرى الشيء فيبتدئه، فلا يكون الكتمان من جهة عدم السؤال، يكون من كونه لم يبتدئ لأنه لم يسأل، يعني يجب عليه ابتداء ببيان العلم. فهذا هو الأصل في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.